بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث عن أسباب المشكلات بين الزوجين، وذكرنا سببين، واليوم نذكر ما تيسر من أسباب ذلك من أجل أن نتفادى هذه الأمور لئلا نقع فيها. فمن ذلك غلاء المهر وتكاليف الزواج الباهظة التي يشترطها أهل الزوجة، فهذا الزوج لربما ركبته الديون، ولربما أنفق ما يملك، ولربما باع بعض ممتلكاته من أجل أن يوفر هذا المال. فهذا المال الذي جمعه في سنوات طويلة جدا تزوج به هذه المرأة، فهو تزوجها بعد جهد جهيد، بعد ما جمع وتعب وحصل وتكلف تكلفا عظيما. فإذا كان الزوج بهذه المثابة فهو إذن لن يتحمل من هذه الزوجة أدنى نقص وأدنى تقصير، لأنه يشعر أن هذا المال الذي دفعه أنه مغرم، وأن هذه الزوجة ينبغي أن تكون في المنزلة العليا في كل جانب، فلا يبدر منها شيء من الخلل والتقصير الذي يعذر به الإنسان أو لا يعذر. فهذا الزوج ينظر إليها بنظرة فاحصة، لا يفوت قليلا ولا كثيرا، ولا يتنازل عن حق من حقوقه، لأنه يشعر أنه دفع الكثير. فينبغي أن تكون هذه الزوجة على المستوى المطلوب، على المستوى الأمثل، وإلا فلن يغفر لها هذا الخطأ ولن يغفر لها هذا التقصير. ثم تبدأ المشكلات وتكثر الملحوظات، فهو يقارن ويحسب حساباته ويرى أنه قد قدم الكثير، وأن هذه الزوجة ليست بمنزلة هذه الأتعاب والأموال التي قدمها. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما قل مهر المرأة كلما كان ذلك أيسر في نفس الزوج وأكثر بركة على هذا الزوج، ثم هذا الزوج يشعر أن لهذه المرأة ولأهلها أن لهذه المرأة يدا عليه، فهو إن كان كريما فإنه سيقدر هذا المعروف وسيقدر هذه المراعاة التي راعاها أولياء هذه المرأة لهذا الزوج الذي تقدم لابنتهم. فأقول هذه القضية ليست سهلة، فينبغي أن يعتنى بها. ومن أسباب أيضا هذه المشكلات إخفاء بعض العيوب، لا سيما عند الزوجة، فلربما تعمدت الزوجة أو تعمد أهلها أن يخفوا بعض العيوب المعتبرة لدى الرجال، فالرجل لديه شيء من الحساسية لا تخفى تجاه هذه المرأة إذا رأى أنها تتناول نوعا من الأدوية بشكل مستمر، فهو يتساءل ما هذا الدواء ولماذا وما هي العلة. فإذا اكتشف أن بها مرضا مزمنا أو مرضا وراثيا أو فيها تشويها في الخلقة كأن يكون آثار حروق أو نحو ذلك، فإن هذا الزوج لربما ينقبض منها ويشعر أنه خدع. ومن أصعب الأشياء لدى الإنسان أنه يشعر أنه استغفل، ولو كان هذا الاستغفال يسيرا، فالإنسان إذا شعر أنه خدع وأنه استغفل وأنه استجر إلى أمر لم يتنبه له ولم يتفطن له لربما سعى إلى الخروج منه بكل مستطاع، مع أن هذه المرأة لو قيل لهذا الرجل منذ البداية هذه المرأة تعاني من كذا وكذا لربما قبل، وكذلك المرأة لربما زهدت بهذا الرجل وسقط من عينها لأنها اكتشفت مثلا أنه سبق أن تزوج وطلق مثلا ولم يخبرهم، كأنه حديث عهد بالزواج، مع أن هذا لا يؤثر في الرجل، لكن المرأة تريد أن تعرف هذه القضية، فإذا اكتشفت ذلك فيما بعد نفرت، غالبا نفرت من هذا الرجل، ولربما شعرت أنه خدعها، ولربما بدأت تفكر تفكيرا جادا أن تذهب إلى أهلها وتترك هذا الزوج وبيته. فأقول لا داعي لإخفاء هذه الأمور التي يهتم بها الناس. هذه المرأة تعاني من كذا وكذا وكذا، هذا الرجل الذي تقدم يخبرهم أنه سبق أن تزوج وطلق، ويذكر لهم سبب هذا الطلاق وهكذا. فلا داعي للإخفاء، ليبقى الطرف الآخر في زعمهم فيما بعد أمام الأمر الواقع، وهم في الواقع لا يورطون هذا الشخص، وإنما يورطون أنفسهم ويورطون ابنتهم، فالنتيجة غالبا تكون في أن يفارق هذا الرجل هذه البنت، أو أنه يمسكها على بغض وكراهية وامتعاض واشمئزاز ونفور، ومن يرضى هذا لابنته. ومن أيضا أسباب المشكلات يا إخوة، أن كثيرا من هؤلاء الشباب، لا سيما من كان جادا حريصا على معالي الأمور، حريصا على طاعة الله عز وجل وعلى طلب العلم وعلى القراءة، فهو يتصور أن عالم النساء كعالم الرجال، فهو يريد أن يتزوج امرأة في نظرته مثل فلان الذي هو من أصدقائه من أصحابه، فهو في العبادة ما شاء الله، وفي طلب العلم ما شاء الله، وفي الأدب والأخلاق ما شاء الله، فهو في نظره يتصور أن النساء مثل الرجال، فهو يقيس على أمثل من يعرف من الرجال، ثم يتزوج هذه المرأة، يقال له مثلا في أنها طالبة علم وأنها متدينة، فإذا عاش معها وجد أنها ضعيفة أضعف بكثير مما كان يتصور. فالنظرة المثالية عند كثير من الرجال هذه تسبب مشاكل كثيرة جدا. لابد من معرفة طبيعة المرأة، وأن المرأة أضعف عموما من الرجل. ثم أنت ماذا تريد من المرأة أصلا؟ تريد امرأة صالحة تحفظك في غيبتك، وتحفظ أولادك وتربيهم تربية صالحة، وهذا الذي يريده الرجل من المرأة. فلماذا التعنت والنظرة المثالية؟ يريد أن تستغل كل لحظة من لحظاتها في طلب العلم والقراءة وسماع الدروس العلمية وما إلى ذلك. المرأة إذا حملت ضعفت وكثر نومها وتأخرت، لربما ما تستيقظ إلا قريبا من الظهر، هو يريد امرأة تجلس بعد صلاة الفجر في برنامج جاد يوميا. هذا الكلام يا أخي هي أوهام. يريد امرأة تقوم الليل معه، نعم هي تقوم الليل معه أسبوع والأسبوع الثاني والثالث، ثم بعد ذلك يغلبها النوم غالبا إلا من رحم الله عز وجل. فهذه أماني وأحلام وأوهام، لا ينبغي للإنسان أن يسترسل معها كثيرا، وإنما على الإنسان أن يكون واقعيا في نظرته، ينظر ما الذي يحتاج الرجال إليه، ماذا يريد من هذه الزوجة، دون الذهاب بعيدا إلى أمور بعيدة عن الواقع. وكذلك المرأة، بعض النساء تقول أحيانا تقدم بها السن، عمرها 30 سنة، ماذا تريدين؟ تقول أريد طالب علم وإنسان مستقيم على طاعة الله وعلى مستوى. من نجيب واحد يجمع بين هذه الأمور، طاعة الله عز وجل والاجتهاد في العبادة، ويكون أيضا طالب علم متميز؟ هذا نادر جدا. فأنت ينبغي أن ترضي بشخص من هؤلاء الصالحين الأخيار، تعاونين معه على طاعة الله عز وجل وعلى تكوين أسرة وبيت وأولاد ونحو ذلك. أما هذه الشروط المجحفة، الشروط التي يندر أن توجد، فهذا لا داعي لأن يتشبث الإنسان به، ثم بعد ذلك يفوت هذه المرأة قطار الزواج كما يقال. ومن أسباب المشكلات أيضا، وهذا يقع كثيرا، أن الرجل لا سيما من لم يجرب الزواج من قبل، ليست له تجارب، يعني هذه الزوجة الأولى، يتزوج المرأة لربما يندفع في أول الزواج، فلربما دللها كثيرا. وبعض الأزواج نسمع أحيانا تقول إنه أول ما تزوجها أعطاها بطاقة صرافة مثلا، تأخذ ما تشاء من أمواله، نعم، ولا يرد لها طلبا، وتذهب حيث شاءت لأهلها ولصديقاتها وللأسواق وغير ذلك، ولربما قبل رجلها كما تقول بعض النساء، إذا غضبت أو أظهرت له أنها تبكي أو أنها متضايقة من فعل فعله أو نحو ذلك، يقبل رجلها ويقبل رأسها ويقبل يدها. هذه ليست أحلام، هذه أشياء موجودة وواقعية. فهذا الرجل يدللها كثيرا ويعطيها كل ما تريد، ثم بعد ذلك حينما يذهب هذا الاندفاع في أول الزواج ثم بعد ذلك يريد أن يتراجع حينما يرى آثار هذا التدليل. وكما هو معروف كما في قصة الشعبي رحمه الله حينما تزوج امرأة من نجد من بني تميم، والقصة مشهورة ومعروفة والوصايا التي أوصف بها أمها، فكان مما قالت إن المرأة إن غالبا ما يفسدها إلا إذا حظيت عند الزوج أو رزقت بالذكر الولد الذكر تشعر أنها قد حظيت عند الزوج، فكيف إذا أغدق عليها من التدليل والأموال وغير ذلك؟ فنحن نقول التوسط والاعتدال في كل الأمور مطلوب. فكون الإنسان يدلل في أول الأمر ثم بعد ذلك يريد أن يحجم هذا يصعب جدا، ثم تقع مشاكل وتقع ردود أفعال وأمور لا تحمد عقباها. فالتوسط في كل الأمور هو الاعتدال، وكذلك التكلف في البداية. الإنسان لا ينبغي له أن يتكلف في شيء من الأشياء على سجيته على طبيعته. نعم، نحن نعرف في بعض البلاد أن الزوج إذا دخل على زوجته في أول ليلة ماذا يصنع؟ يمسك هرة حية قطة ثم يقطع رأسها وهي حية أمام الزوجة ليظهر لها أنه شديد وأنه قوي وأنه لا يرحم. وأحدهم أخبرني أنه في ليلة الدخول أن زوجته قالت له أبغى ماما تريد أن تتدلل لربما عليك، يقول ففككتها فك على وجهها. هو يريد أن يظهر لها أنه أن بأسه شديد وأنه قوي وأنه حازم، ولربما كان هذا تصور عند بعض الرجال. وقد سمعت أحد هؤلاء المقطبين يقول الطالب والمرأة لا يمكن أن تظهر لهم أدنى بشاشة وأدنى طلاقة في الوجه وأدنى إحسان في التعامل. فعجبت من هذا الإنسان ومن عقله، ورثيت لأهله كيف تكون زوجة معه في البيت؟ أعوذ بالله. أنا رأيته كيف يعامل الطلاب معاملة سيئة جدا، إذا تأخر الطالب قليلا هو لا ينظر في وجه الطالب، يدفع الباب في وجهه دفعا لا يترك أحد يدخل بعده، ومعه حقيبة كأني أراها الآن، إذا أراد أن يفتحها ربع فتحة ثم ينظر هكذا، لا يريد أن يفتح الحقيبة أمام الطلاب وكأنها ما شاء الله تحوي كنوز الأولين والآخرين. فأقول التصرفات هذه خطأ. الإنسان إذا كان مدرسا فإنه إذا دخل على الطلاب يدخل على سجيته وستظهر الأيام حاله وشخصيته الطبيعية، والزوج إذا دخل يكون على سجيته، ما في داعي للإفراط ولا في داعي للتفريط. يبقى الإنسان ويتلطف بعض التلطف ويحسن بعض الإحسان. فأقول هذه من القضايا المهمة، والموضوع بقي فيها أشياء. على كل حال لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم.